إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن تعظيم الله أعظم العبادات القلبية التي يجب تحقيقها والقيام بها وتربية النفوس على ذلك، إذ شريعة الله مبنية على تعظيم الله، فتوحيد الله الذي هو أساس الملة والدين هو من تعظيم الله، فالله أجل وأعظم من أن يعبد معه غيره، والشرك منافيا للتوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وأخبرنا وقال نوح عليه السلام لقومه لما وقعوا بالشرك بالله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله، ما لكم لا تجلون لا تقدرون الله قدره، لأن من عبد غيره فليس بمعظم الله ولا بمقدر له حق قدره. وأخبر تعالى أن عظيم المخلوقات السماوات والأرض والجبال أنها قال تكاد السماوات، وقال اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أيها المسلم، إن لتعظيم الله مظاهر ومعالم، فمن أعظمها فمن أظهر تعظيم الله أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، تؤمن بمصفات الله التي وصفها بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وتسمي الله بما سمى به نفسه سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا بلا تعطيل وتنزيها بلا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن أسمائه المجيد والكبير والعظيم والجبار وهو جل وعلا موصوف بالكبرياء والعظمة والعزة والجلال، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، تعالى وتقدس علوا كبيرا. ومن مظاهر تعظيم الله أن تؤمن بالأثر المترتب على إيمانك بأسماء الله وصفاته، فأنت تعلم أن الله سميع بصير، أن تعلم أن الله سميع بصير. أثر ذلك العلم أن تعلم أن الله يسمع كلامك، ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيدعو كذلك إلى تعظيمه وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن مظاهر تعظيمك لربك كمال محبتك لك كمال محبتك له وكما تعلق قلبك به وشوقك إلى لقائه. ومن مظاهر تعظيم ربك خشيته والخوف من عقوبته وغضبه وانتقامه. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. وتؤمن بذلك الإيمان مع الطمع في رحمة الله وفضله. إن كما تعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ومن تعظيمك لربك أن تكون متعلق القلب به تدعوه وترجوه وتضطر إليه دائما في رخائك وشدتك وقوتك وضعفك. فإنه الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات ويغيث اللهفات. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن آثار تعظيمك لله ومن الاكثار من ذكره والثناء عليه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلا أحد أحب من الله من ذلك مدح نفسه وأثنى على نفسه. مدح نفسه بخلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أثنى على نفسه بأنه أنزل هذا الكتاب العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أثنى على نفسه بأنه جل وعلا لم يتخذ وليا من الذل. وقل الحمد لله الذي يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. أثنى على نفسه إذا قضى بعدله بين خلقه. وقال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي الأمر وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن مظاهر تعظيمك لربك أن تعمل بما أوجب بالعبادات التي شرعها لك من واجب ومستحب إخلاصا لله جل وعلا. فأن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتبر الوالدين وتصل الرحم وتلزم الأخلاق الفاضلة طاعة لله وقربة تتقرب بها إلى الله. قال بعض السلف وقد سئل عن قوله اتقوا الله ما حقيقة التقوى؟ قال حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومن آثار تعظيمك لربك معرفتك بقدر نعمه عليك. فأنت تعرف عظيم نعم الله عليك فتفكر في نفسك ففي نبل أنفسكم أفلا تبصرون. تذكر نعم الله عليك خلقك بأحسن تقويم صورك فأحسن صورك أمدك بالسمع والبصر والفؤاد سخر لك الأبوين سخر لك ما في السماوات وجميعا منه. نعمه عليك تترى لا تستطيع أن تحصيها. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن مظاهر تعظيمك ربك أن تتفكر في عظيم مخلوقاته وكبيرها وجليلها لتعلم عظمة من خلقها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه السماوات السبع تفكر في عظيم خلقها وسعتها وكبرها وارتفاعها ودقة صنعتها. الله اللي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسر وحسير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر الأرض التي جعلها الله ذللها لنا فهو الذي خلق جعل الأرض الأولى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والأرض جعل أرض مهادا ورأسها بالجبال ألا تميد بنا. ثم انظر إلى الدواب في السماوات والأرض ومن من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فالسماوات السبع العظيمة على عظمتها يقول صلى الله عليه وسلم ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفي ملك قائم لله راكع أو ساجد يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. ثم تفكر في هذه الأرض وما فيها من الدواب على اختلافها أجناسها وأنواعها النافع منها والضار المؤذي منها لينتفع الناس بالنافع ويخشوا يعلموا قد ضعف أنفسهم أمام قوة تلك المخلوقات ليعلموا بها عظمة من خالقها. هذه هذا الليل والنهار يتعاقبان بنظام دقيق. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فتبصرون. الشمس والقمر منذ خلقهم الله الشمس دي مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كلها عظات وعبر ودلالة على عظم خالق هذا الكون ليكون في القلب تعظيم لله وإجلال لله وإخلاص العبادة لله وتعلق القلوب بالله في كل أحوالنا في صحتنا ومرضنا في قوتنا وضعفنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكلما تأمل المؤمن هذه المخلوقات العظيمة عرف قدر خالقها وعظمة خالقها واستدل به على كمال عظمته وكمال كبريائه وجلاله وأنه المستحق أن يعبد ويخضع له ويذلله ويطاع فلا يعصى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن من تعظيم الله تعظيم شرع إن من تعظيم الله تعظيم شرعه ودينه بأن تعظم كتاب الله وتعظم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تعظمهما التعظيم اللائق بهما بأن تقبل نصوص القرآن وتقبل نصوص السنة بالسمع والطاعة والاستجابة المطلقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا بد للمسلم أن يعظم شرع الله، فإن تعظيمك لأوامر الله بالامتثال وتعظيمك لنواهي الله بالاجتناب دليل على تعظيمك لمن أمرك ودليل على تعظيمك لمن نهاك عن ذلك. ولتعظيم شرع الله معالم، فأول ذلك الاستسلام التام لشرع الله وأن لا يقع في نفسك حرج من ذلك، ولا اختيار لك بل السمع والطاعة واجبان عليك. قال تعالى قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن مظاهر تعظيم شرع الله أن لا يكون في نفسك حرج عند تطبيق أحكام الشريعة بل تقبل وينشرح صدرك بذلك. وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن ينقادوا ويروا بذلك. ومن مظاهر تعظيم الله ألا لا يكون تنطع بالبحث عن الحكم، فحكم الحكم وإن وجد إن علمتها فالحمد لله، وإلا فأنت على يقين بأن شرع الله مبني على كمال حكمة الرب وكمال علمه وكمال رحمته وعدله، فقد تستبع حكمة أحيانا وقد تخفى عنك أحيان، لكن عليك بالسمع والطاعة والاستجابة التامة. ومن مظاهر تعظيمك لشريعة الله أن تمسك لسانك عن الخوض فيما لا تعلمه، ولا تكلف الشرع إلا بعلم ويقين، ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم دليل الجهل وضعف الإيمان وقلة البصيرة. فالمسلم المعظم لله لا يتكلم شرع الله إلا بعلم يعلمه، وأما من العلم عنده فليمسك عما لا يعنيه، فذلك أفضل له من أن يخوض بجهل ويقول باطلا ويفتي بخلاف الحق فيرتكب الإثم والعدوان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المتأمل في كثير من أحوال المسلمين يجد أن هناك أمورا تنافي تعظيم الرب، أمورا تنافي تعظيم الرب وتقديره، أن هناك أمورا تنافي تعظيم الرب جل وعلا ولا تقدر الله حق قدره. هذه المظاهر السيئة مبنية غالبا على أمور بدعوى الانفتاح، دعوى الحرية الرأي، دعوى الحوار المفتوح بالأمور. هذه الأشياء يراد بها السخر الاستهزاء والاستخفاف والسخرية والتنقص لشرع الله، بل الطعن في الذات الإلهية ومقام النبوي نبينا صلى الله عليه وسلم، الاعتراض على شرع الله والقدح في أوامر الله ونواهيه، وكأن أولئك ينصبون أنفسهم بأنهم مشرعون، بأنهم مشرع العباد، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمصيبة أن قضايا الأمة المصيرية في أخلاق معتقدها وأخلاقها وسلوكها يطرحها البعض من خلال القنوات الفضائية أو الإنترنت أو نحو ذلك، يطرحونها على بساط البحث، فيتكلم جاهل ويتكلم سفيه ويتكلم منافق ويقول من يقول في شرع الله ودينه فيما أحل وفيما حرم وفيما أمر وفيما نهى، ثم يأتي من يقول إن لكل إنسان حقا أن يعترض على الله بتشريعه أو يعترض على رسوله بتشريعه أو يناقش الشرع فيقبل ما يوافق عقله ويرفض سوى ذلك. هذه الألفاظ هذه تصدر من قلب ذاق طعم الإيمان. إن المؤمن حقا سامع مطيع لله فيما أمره ونهاه عنه، كونه يعصي، كونه يرتكب المحرم شيء، لكن كونه يعترض على الله بما حل وحرم ويقول هذه أمور انتهى دورها ومحرمات مضى زمانها، ونحن زمان التقدم والرقي المادي والصناعي، يجب أن نجب أن نلغي بعض المحرمات ونبيح بعض المحرمات ونرفض التقيد بهذه الشريعة ونعترض عليها بأهوائنا وعقولنا. كل ذلك منافي للإيمان الصحيح. اسمع الله يقول عن المنافقين، هؤلاء المنافقين رسول الله وهم منافق هذا العصر، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لما أنزل الله على نبيه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أشفق الصحابة من عموم هذه الآية وأتوا رسول الله فجدوا ركبي وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال مطيق الصلاة والصيام وقد جاءت آية لا طاقة بها قومه، قالوا قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله، قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. ثم أنزل الله آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأ القوم وذلت بألسنتهم نسخ الله لا يكلف الله نفسا إلا وسلايا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. فلنتق الله معشر المسلمين يا كتاب الإسلام ويا رجال الإعلام ويا رجال الثقافة والفكر، لنتق الله في أنفسنا ولنجعل أنفسنا أنصارا لشرع الله، دعاة لدين الله، حماة لهذه العقيدة ولهذه الأخلاق والفضائل. إياكم أن تزل اللسان بما يندم العبد عليه يوم القيامة، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه ليوم يلقاه. إياكم الاعتراض على شرع الله وتنقص هذه الشريعة، آمنوا بها حق الإيمان فإن العبد لا يكون إيمانه حتى يرضى الله بالله ربا ويرضى بالإسلام دينا ويرضى بمحمد النبي الرسول. سنسأل عن ذلك عندما نضع في ألحادنا ويتخلى عنا أهلنا وأموالنا. سيسأل كل منا ما ربك ما دينك ما علمك بهذا الرجل. فلنتق الله في إسلامنا ولنتق الله في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولنحذر من الألسنة البديهة والكلمة الوقحة ولنتأدب في ألفاظنا فكم ألفاظ يدلي بها بعض الناس لو ما حصل حقا وحملتها على ظاهرها لرأيتها قد تحكم على قائلها بخروجه عن الإسلام ولأنه اعترض على الله ولم يقبل شرع الله. الله جل وعلا حينما ذكر شبه المعتدلين ذكرها ذاما لها منتقصا لها لما قال القائلون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها. قال الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ذكرها ذاما لها ولأهلها لا مادحا لها ولا آلنا فيها. فإن الواجب علينا أن نسمع ونطيع لما قال ربنا ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نخضع كل أمورنا لتوافق هذا المنهج القويم الذي رضاه الله لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى وأن يطهر قلوبنا من أبلر النفاق والضلال وألسنتنا من الفحش والبذاء إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض الله عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه قائمون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح ولاة أمر المسلمين عام إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير سدده في أقواله وأعماله ومنه الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهدنا بن عبد كل خير سدده في أقواله وأعماله وأعنه على مهمته إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان